إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نصوص مختارة من النثر والشعر، محكمة البناء، قوية الأسر، فيها فصاحة وبلاغة، وفيها بيان لقدرة هذه اللغة التي أنزل الله بها كتابه على نقل الخلجات الإنسانية وتصوير المشاعر النفسانية وتقريب الصور البعيدة كأنها حاضرة منظورة، وفيها من وراء ذلك ما وراءها من المعاني الجليلة والحكم الكبيرة. ومعلوم أن المدنية التي تفرض تصورها ونظمها على العالم في هذا الزمان قد بنيت على أسس عقائدية صدر منها القوم، وهي تدعو إلى تلك الأسس وتحاول أن تكرس لتلك العقائد، وكل عامل في إطارها محاولا لتجاوزها من خلالها هو خادم لها شعر أم لم يشعر، لأنها إنما أسست على نظام عقائدي وهي تتحرك داخله ولا تتنازل عنه. والله رب العالمين أرسل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بالكتاب الذي أنزله وبالهدي الذي أسسه وأنطق به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا خلاص للناس أفرادا ومجتمعات مما هم فيه إلا بالأخذ بما جاء به خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله، ولكن أصحاب هذا الدين الذين يتحركون في إطاره لا يعلمون مكمن الخلل الذي وقعت فيه الأمة حتى صارت إلى ما صارت إليه، وحتى تجاوز أعداؤها طريقها وصاروا يرصدونها بكل سبيل ويترصدونها بكل طريق. والحق أننا لا يمكن أن نخرج مما نحن فيه إلا بالعودة إلى ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مؤسس على تحقيق هوية يصنع الإسلام أصحابها ويقيمهم عليها ويصدرون عنها ويتحركون بها ويدعون إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق وبالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبالهدي المستقيم والدين القويم أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين. فلا يمكن أن يلتمس النور إلا في الكتاب الذي جاء به، ولا يمكن أن يتلمس الهدي إلا في السبيل التي سلكها، ولا يمكن أن تستقر النفس إلا بالقيام بما أمر به والبعد عما نهى عنه. وذلك يتطلب قوية في اللفظ والمنطق، في الهيئة والمظهر، في الحركة والسكون، في كل شيء يكون، لأن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين كامل ليس فيه من نقص ولا يكون، وهو متوازن في كل أركانه وجوانبه، محقق لتوازن الإنسان في الحياة، في عقيدته وفي ضميره، في قلبه وروحه، ثم في حركة حياته ومطالب جسده، ثم في تطلعاته وتصوراته. لأن الذي أنزل هذا الكتاب والذي أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به، فشرع له ما يصلحه ودله على ما فيه سعادته وما يتحقق به وجوده ووظيفته، الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقق السواء النفسي والاتزان الروحي. ومهما وجد الإنسان من نصب فإنما هو بسبب الوقوع دون الغاية أو بسبب تجاوزها، وهما سواء في إحداث قلق الباطن واضطراب الخاطر وتبلبل الأفكار وعدم الاستقرار في الحياة منهجا وسلوكا وتصورا وقياما، وإنما يتحقق هذا جميعه بالقيام بما أمر الله به وبالبعد عما نهى الله عنه، ولا يتحقق ذلك إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن العربية من الدين، وأن الله رب العالمين أنزل الكتاب العظيم قرآنا عربيا غير ذي عوج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بهذه اللغة، وهي أفصح اللغات، وهي أم اللغات، وهي سيدة اللغات. وإمراض اللغة مرض في الدين، ولا يفعل ذلك إلا المنافقون. وكان الصحابة رضي الله عنهم على وعي كامل بهذه الحقيقة، ولذلك كانوا يؤدبون أبناءهم على اللحن، أي على الخطأ في اللغة في بنيتها وكذلك في ضبطها. ولم تكن القواعد قد استقرت بعد صياغة وتحريرا، ولكنها كانت قائمة نطقا ومعرفة. فكان الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكما أرشد إلى التأديب على ذلك والإرشاد إليه عمر رضي الله عنه، يؤدبون أبناءهم على اللحن وعلى الخطأ في ذات اللغة، وكانت سليقة، ففهموا مراد الله وعلموا مقصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله رب العالمين القرآن معجزة باقية متحدا بها متعبدا، إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة من السطور والصدور. والقرآن عربي مبين، والعرب الذين أنزل الله رب العالمين القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم في عصرهم كانوا أفصح الناس، وكانوا يقادون من ألسنتهم، وكان الواحد منهم يجل البيان المشرق ويعرف قدر الإفصاح المتألق، وكان الواحد منهم يميز بين طبقات الكلام. فلما أنزل الله رب العالمين الآيات نجوما تتتابع، علم من لم يحجبه حسد ولم يمنعه حقد ولا طمع أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام البشر، وإنما هو من كلام مالك القوى والقدر. فكثير منهم ممن صفت فطرتهم أسلم المقادة لما سمع، وأعلن الاستسلام لما سمع، وآمن بالله رب العالمين إلها معبودا وربا خالقا، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلنوا أن هذا الكلام هو كلام ربهم وإلههم وخالقهم، أنزله على نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يمتروا في ذلك ولم يشكوا فيه. وأعلن عن ذلك من أعلن ممن كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمون أنه صادق فيما جاء به، وأنه بر راشد فيما يدعو إليه، وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. فكان الواحد منهم يعلن ذلك إذا ما كان خاليا، يسر به إسرارا ولا يجهر به جهارا، وإنما يأتي بذلك متلصصا. الواحد منهم كما قال أبو جهل ما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، ولكنها المنافسة، كما قال لابن أخته الأخنس بن شريق رضي الله عنه، قال له: نحن وبنو عبد مناف تسابقنا وكنا كفرسي رهان، أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا، حتى إذا ما تساوت الركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأنا ندرك مثل هذه. فهو يقر أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق بار، وصدق فيه وفي أمثاله قول الله تبارك وتعالى في من كان قبل لما علموا صدق الآيات، وأن الله تبارك وتعالى قد أنزلها على نبيه المرسل وكليمه المبعوث، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم مقرون باطنا مكذبون ظاهرا، ولكن هيهات، فإن دين الله تبارك وتعالى هو الذي له الغلبة، قضى بذلك ربنا جل وعلا. ودين الله تبارك وتعالى لا يعاند. والعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيأهم الله تبارك وتعالى لتلقي هذا الوحي سماعا وتدبرا، وأنزل الله رب العالمين القرآن العظيم بلغة قريش، وكانت هنالك لهجات عند العرب، وهنالك لغة مشتركة، إذ جمعهم الله رب العالمين على بيته الحرام، فصاروا إليه يحجون ويعتمرون ويعقدون المواسم التي منها يتكسبون. فكانوا إذا اجتمعوا هنالك أنشدوا أشعارهم وساقوا ما لديهم من قرائح أفكارهم، وكل ذلك لم يكن إلا باللغة المشتركة، أما في حيواتهم، أما في مضاربهم ومنازلهم وقبائلهم ومنتجعاتهم، فإنهم يتكلمون بلهجاتهم، ولم تكن الفوارق بعيدة، إنما هي تلتلة وكشكشة واستنطاء وما أشبه من أسماء تلك اللهجات التي كانت في بعض القبائل. وأما لغة قريش فإن الله تبارك وتعالى قضى بتصفيتها وتهذيبها، فكانوا ينظمون بها ما ينظمون من أشعارهم، وكانوا يقدرون الكلام الفصيح البليغ، وكانوا يقدرون الإعراب عن مكنونات الضمائر ومخبئات الصدور. ولذلك جعلوا هنالك في صحائف مذهبة قصائد معلومة سميت بالمعلقات، فكانوا يقدرونها وكانوا يحترمونها وكانوا يعرفون قدرها. وأنزل الله رب العالمين كتابه فعلموا أن كلام الله رب العالمين سوى كلام البشر المخلوقين، ولكن كانوا مهيئين لمعرفة قدر الكلام المنزل، كانوا مستعدين بما جبلهم الله تبارك وتعالى عليه من السليقة اللغوية مع ممارسة ذلك في حياتهم، كانوا مستعدين للتمييز تفريقا بين كلام البشر وكلام خالق البشر. وهؤلاء كما عبر عن ذلك بعد الفرزدق، فإنه لما سمع قصيدة بليغة عند بيت بعينه سجد، فقيل: ويحك يا أبا فراس، ما هذا؟ قال: هذه سجدة الشعر، فإن للشعر سجدات، كذا زعم، نسأل الله أن يعفو عن المسلمين أجمعين. فهم يقدرون ذلك ويعلمون قيمته، ولكن خلف من بعدهم خلوف تركوا هذه اللغة الشريفة، وما من حضارة مادية لا تقوم على قيم ولا تتأسس على أصول، ما من حضارة يمكن أن تقوم إلا على لغة مستوعبة يمكن أن تصاغ فيها الأفكار وأن تصب فيها العواطف والمشاعر، وأن تصير طريقا بينا واضحا لاحبا للإعراب عن مكنون الصدر ومخبوء القلب وما يعتمل في الضمير، وإلا فما هو إلا زمان يسير حتى تصير الأمة تابعة لكل ناعق، مهزومة أمام فلول مهزومة ليس عندها من أصل تبنى عليه حضارة، وما عندها من قاعدة يمكن أن تقام عليها قيمة، وإنما هم كالأنعام بل هم أضل. لا يمكن بحال من الأحوال أن تنهض الأمة من كبوتها ولا أن تخرج مما هي فيه من المضائق التي ألجأها إليها تقصيرها وتفريطها في التمسك بدين ربها، وألجأها إليها أعداؤها بمكرهم ودسهم وحيلهم، وما هو ظاهر من ذلك وما هو خاف، ومعلوم أنهم استهدفوا اللغة الشريفة فجعلوها محقرة في أعين أبنائها، وجعلوها كما مهملا من نفايات الحضارات لا يمكن أن تستوعب مدنية قائمة وهي هزيلة، فضلا عن أن تنشئ شيئا يشار إليه بالبنان. جعلوا ذلك كالحقيقة القائمة في نفوس أبنائها فصار كالمعتقد لا يخرج عنه المسلم إلا بعطاء رباني ينتشل الله به العبد من هوة ضلال إلى صراط منير. وكثير من أبناء هذه الأمة كان واعيا لخطورة المعركة، ومع ذلك فإنهم شاركوا فيها صدا عن سبيل لغة القرآن وفصما للعرى بين سلف الأمة وخلفها. وهذه الهوة إذا ما وجدت بين سلف الأمة وخلفها فإنها لا يمكن أن تردم إلا بالمذلة والانحطاط، وما من أمة تريد أن تقوم من كبوتها ولا أن يكون لها في الوجود من كلمة مسموعة ولا قدر معلى إلا إذا تمسكت بلغتها، فضلا عن هذه الأمة التي هي خير الأمم والتي هي الأمة المرحومة والتي حفظ الله رب العالمين لغتها بكتابه العظيم، فلم تتبدل ولم تتغير ولم تفنى، بل هي مستعصية على الفناء مهما صنع الخصوم، لأن الله رب العالمين حاط هذه اللغة وأحاطها بسياج من المنعة وبسور من الحيطة، وجعل ذلك قائما بكتابه العظيم، لأن الله رب العالمين تولى حفظه ولم يستحفظ عليه أحدا من خلقه، والقرآن نزل بهذه اللغة الشريفة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل لغات الأرض في هذا العصر هي لغات حديثة. الإنجليزية مثلا عمرها 200 عام الإنجليزية الحديثة، وأما الإنجليزية القديمة التي نطق بها الأنجلو ساكسون القديم ذلك الجيل الذي نطق تلك اللغة، إنما هي حفريات وإنما هي رموز وليست بكلمات يمكن أن تفهم، وقد انطوت صفحتها أبدا. والإنجليزية الوسيطة لغة شكسبير هذه لا يفهمها أبناء العصر الحديث من الإنجليز أنفسه، هذه اللغة وتحاول أن تفرض سيطرتها بصورة أو بأخرى، هذه اللغة عمرها 200 عام في صورتها الحديث، ولا يستطيعون أن يتعاملوا مع الإنجليزية الوسيطة فضلا عن القديمة تعاملا ما، وإنما هي كاللغة الغريبة، وليس كذلك الشأن عندنا. كتاب ربنا الذي أنزله الله رب العالمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد على 400,000 من السنين، يقرأه الصبي في المكتب ويسمعه العامي في الصلوات، ويتعامل معه الناس تلاوة وسماعا ويعطيهم عطاءه، ولا يجفو ولا ينبو عن أفهامهم وقلوبهم إذا ما أخلصوا السعي والقصد جاهدين لتعلمه تلاوة وتدبرا وفهما وتعقلا، ولا يجفو عن ذهن العوام فضلا عن أهل العلم وعن طلاب. ليست هنالك لغة على ظهر الأرض لها ماض سوى هذه اللغة التي أنزل الله رب العالمين بها كتابه ونطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم خطابه، والتي جعل الله رب العالمين الهدي منظوما في أحرفها وكلماتها وسطورها، والتي جعل الله رب العالمين لها القدرة على الإعراب والإبانة عن مكنون الصدر ومخزون القلب وما يعتمل في الضمير وما يسنح في الخواطر، حتى يكون ذلك مصورا كأنما يلمس ويرى، ولكن إلى الله المشتكى في أبنائها الذين فرطوا فيها وهضموها حقها وحادوا عنها يلتمسون الهدى في غيرها وهيهات. على كل حال، هذه معلقة من المعلقات، وهي لعمر بن كلثوم المتوفى سنة 600 من الميلاد، وقد توفي في السنة 52 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن كلثوم ابن مالك ابن عتاب ابن زهير التغلبي من بني تغلب ابن وائل، ينتهي نسبه إلى معد بن عدنان. أمه ليلى بنت مهلهل الذي هو أخو كليب المشهور. ساد عمرو بن كلثوم قومه وهو ابن 15 عاما، ومات وله من العمر 150 سنة، وكان فارسا أبيا جريئا. بلغ من أمره أنه فتك بالطاغية عمرو بن هند في بلاط سلطانه، وكان ذلك من أسباب صوغ معلقته. هذا الرجل قال هذه القصيدة وصارت تغلب تلك القبيلة، بعد ذلك مشغولة بها حتى هجا من هجا قبيلة تغلب بسبب إقبالها وتوفرها على قصيدة سيدها وشاعرها، كما يأتي ذكر ذلك إن شاء الله. كانت بنو تغلب ابن وائل وهم قوم عمرو بن كلثوم من أشد الناس في الجاهلية، ولذلك قال بعض أهل العلم ممن نظر في التاريخ: لو أبطأ الإسلام قليلا لأكلت بنو تغلب الناس. قال عمرو بن هند الملك ذات يوم لجلسائه: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ قالوا: نعم، أم عمرو بن كلثوم. قال: ولم؟ قالوا: لأن أباها مهلهل ابن ربيعة وعمها كليب بن وائل أعز العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب، وابنها عمرو هو سيد قومه. فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه أمه. فأقبل عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني تغلب، وأقبلت ليلى بنت مهلهل في ضعن من بني تغلب، فأمر عمرو بن هند برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا. فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه، ودخلت ليلى أم عمرو بن كلثوم وهند أم عمرو بن هند في قبة من جانب الرواق. وقد كان عمرو بن هند قد أمر أمه أن تنحي الخدم إذا دعا بالطرف وتستخدم ليلى، فدعا عمرو بن هند بمائدة ثم دعا بالطرف، فقالت هند: أم الملك لأم شاعرنا، ناوليني يا ليلى ذلك الطبق. فقالت ليلى: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها وألحت، فصاحت ليلى: واذ الله يا لتغلب. فسمعها ولدها عمرو فثار الدم في وجهه، ونظر إليه عمرو بن هند فعرف الشر في وجهه. ثار الدم في وجهه لأنه كان في عصر للناس فيه دماء، ونظر إليه عمرو بن هند فعرف الشر في وجهه، فوثب عمرو بن كلثوم إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق ليس هناك سيف سواه، فضرب به رأس عمرو بن هند فقتله بسيف، ونادى في تغلب فانتهبوا ما في الرواق وساقوا نجائبة وصاروا نحو الجزيرة. وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، تهددنا وتوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. عمرو بن كلثوم مذكور في طبقات المعمرين الذين بلغوا من الكبر عتيا، وهذا الرجل لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من آبائي، ولا بد أن ينزل بي ما نزل بهم من الموت، وإني والله ما عيرت أحدا بشيء إلا عيرت بمثله، إن كان حقا فحقا وإن كان باطلا فباطلا، ومن سب سبا، فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لكم، وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم، وامنعوا من ضيم الغريب، فرب رجل خير من ألف، ورد خير من خلف، يعني أن ترد طالب الحاجة خير من أن تعده فتخلفه، فرب رجل خير من ألف، ورد خير من خلف، وإذا حدثتم فعوا، وإذا حدثتم فأوجزوا، فإنه مع الإكثار يكون الإهذار، وأشجع القوم العطوف بعد الكر، كما أن أكرم المنايا القتل، ولا خير في من لا روية له عند الغضب، ولا في من إذا عوتب لم يعتب، ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره، فعقوقه خير من بره، ولا تتزوجوا في حيكم فإنه يؤدي إلى قبيح البغض. ومات، وهذا رجل جاهلي، إنما مات سنة 52 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان شاعرا فحلا مطبوعا صافي الديباجة كثير الطلاوة حسن السبك واضح المعاني شديد الفخر قوي الشكيمة في الحماسة، ليس بين شعراء المعلقات وغيرهم من شعراء الجاهلية من يدانيه في فخرياته إلا الحارثة ابن حل الزتى اليشكري، وصاحب معلقة أيضا، ولا يدانيه في حماسياته سوى عنترة، هو صاحب معلقة أيضا، فهو في شعره مهبط الحماسة وموحى الفخر مع لفظ جزل وأسلوب قوي ذي أسر. ومعلقته طويلة لم يبدأها بما بدأ الجاهليون به قصائدهم، وإنما بدأها بخمرية، وهو رجل جاهلي لا نحاسبه على هذا الآن، وإنما نتأمل في لغته. ومعلقته أشهر شعره حماسية فخرية، قيل إنها كانت 1000 بيت ونيفا، والذي وصل إنما هو جزء يسير منها، قام بها عمرو خطيبا في سوق عقاب، وقام بها في موسم مكة، وبنو تغلب تعظمها جدا ويرويها صغارهم وكبارهم حتى هجوا بذلك. قال بعض شعراء بكر بن وائل وهم بنو عمومتهم: ألهابني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، يرونها أبدا مذ كان أولهم، يا للرجال لشعر غير مسؤوم. الخطب الذي دعا عمرا إلى نظمها ليس واحدا، وهذا بين لمن تتبع أبياتها. ولذلك يمكن إذا فهم ذلك أن نعلل اختلاف الرواة في سبب نظمها، فإنه قد ذكر أنه قالها على إثر ما جرى لأمه عند عمرو بن هند. وذكر البغدادي نقلا عن الخطيب التبريزي أنه أنشدها بحضرة الملك عمرو بن هند نفسه، فلعلها نظمت في واقعتين: الأولى كانت على إثر الخلاف الذي كان بين قومه التغلبيين وبين أعمامهم البكريين وتقاضيهم إلى عمرو بن هند، وكان قد أصلح بينهما بعد حرب البسوس الشهيرة الجهيرة الذائعة الصيف، وشرط عليهما شروطا إذا اختصما. فلما جاءوا للتقاضي كان ابن كلثوم سيد تغلب، وكان النعمان ابن هرم سيد بكر، وجرى بينهما جدال بين يدي عمرو بن هند ملك الحيرة. فهذه واقعة، والواقعة المشهورة أن القصيدة إنما كانت على إثرها، وهي ما مر ذكره، على إثر احتقار أم عمرو بن هند لأم عمرو بن كلثوم كما مر تفصيل ذلك. قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. بدأ عمرو قصيدته بذكر الخمر، يقول: ألا هبي، أي استيقظي من نومك، بصحنك وهو القدح الضخم، فاصبحينا، أي اسقينا الصبوح وهو شرب أول النهار، ويقابله الغبوق وهو شرب آخر النهار. ولا تبقي خمور الأندرين، والأندرين موضع بالشام، مشعشعة أي رقيقة من العصر أو من المزج، كأن الحص فيها، الحص الزعفران أو الورس، إذا ما الماء خالطها سخينا، أي حارا، سخن قبل المزج شتاء، وفيه إشارة إلى السخاء في إنفاق المال عليها وإهانته في سبيل شربها. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. تجور بذي اللبانة عن هواه، إذا ما ذاقها حتى يلينا. ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا. صبنت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمينا، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا. تجور تميل وتعدل بذي اللبانة بصاحب الحاجة عن هواه، إذا ما ذاقها حتى يلينا لأصحابه ويجلس معهم ويترك حاجته. ترى اللحز هو البخيل الضيق الخلق، الشحيح البخيل الممسك، إذا أمرت إذا أديرت عليه لماله فيها مهينا. صبنت الكأس عنا أم عمرو، أي صرفت عنا الكأس، وكان الكأس مجراها اليمينا، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا. وكأس قد شربت ببعل بك، وأخرى في دمشق وقاصرينا، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا. والمنايا جمع منية. قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. يا ضعينا رخم ضعينة، وهي المرأة في الهودج. قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي نسائلك هل أحدثت صرما، لوشك البين أم خنت الأمينا. بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. قفي نسائلك هل أحدثت صرما؟ الصرم القطيعة والهجر لوشك البين لقرب الفراق. أم خنت الأمينة بيوم كريهة بموضع الحرب ضربا وطعنا أقر به أي أسكن به مواليك يريد العصبة أقر به مواليك العيون. وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. فالأيام مرتهنة بالأقدار لا يعلم ما في غد إلا الله. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين. بعد أن فرغ من ذكر ما ذكر من أمر الشراب والندمان والكاس والطاس وهو جاهلي كما مر ذكر ذلك فلا يغيبن عن فكرك وذكرك، شرع في ذكر أمر آخر. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين. دراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. تريك إذا دخلت على خلاء أي على خلوة من الرقباء وقد أمنت عيون الكاشحين. الكاشح الذي أضمر العداوة والبغضاء. دراعي عيطل وهي طويلة العنق من النوق. أدماء بيضاء بكر ولدت ولدا واحدا وتكون البكر التي لم تلد أيضا. هجان اللون بيضاء اللون لم تقرأ جنينا. ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. العاج عظم الفيل، الرخص اللين، الحصان العفيفة. حصانا من أكف اللامسين يعني هي بمبعدة ومنأى عن أهل الريبة. ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا. المتن جانب الصلب واللدن اللين والروادف ما يلي العجيزة واحدها ردف تنوء بما ولينا. ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا. المأكمة رأس الورك وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا. السارية الأسطوانة والبلنط هو العاج. فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا. أم سقب هي الناقة أضلت فقدت ولدها فرددت الحزن حنينا على فقده وله. فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا. ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. الشمطاء العجوز لم يترك شؤمها لها من بنيها وكانوا تسعة إلا جنينا. ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا. فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطينا. أعرضت عرضت وظهرت اليمامة موضع واشمخرت ارتفعت في أعيننا عند رؤيتها سفرا كأسياف بأيدي مسلطينا شاهرين سيوفهم. ثم دخل في مقصده. أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. التفت إلى كلام عمرو بن هند: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا، يعني رايات الحرب، تدخلون الحرب بها بيضا، ونصدرهن حمرا قد روينا من الدماء المسفوحة، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. الندين أن نطيع. وسيد معشر قد توجوه، ألبسوه التاج، بتاج الملك يحمي المحجرين، يعني الذين ألجئوا إلى المضيق. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. الصفون جمع صاف، وجمعه أيضا صافنات، والصافن الفرس إذا قام على ثلاث قوائم. وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدين، وقد هرت كلاب الحي منا، وشددنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم رحانا، يكونوا في اللقاء لها طحينا. ما أجدركم أيها المسلمون أن تقولوها اليوم وأن تكونوا على مستوى قولها: متى ننقل إلى قوم رحانا، يكونوا في اللقاء لها طحينا. يكون كفالها شرقي نجد، ولهوتها قضاعة أجمعين. اللهم رد المسلمين إلى عزهم ومجدهم بتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. قال: وقد هرت كلاب الحي منا، وشلبنا قتادة من يلينا. والقتاد شجر ذو شوك، والتشذيب قطع الأغصان والشوك. وقد هرت كلاب الحي منا، وشلبنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم رحانا، يكونوا في اللقاء لها طحينا. يكون تفالها شرقي نجد، ولهوتها قضاعة أجمعين. التفال جلد أو خرقة تكون تحت الرحى في حال الطحن، واللهوة القبضة تلقى في الرحى. يكون تفالها شرقي نجد، ولهوتها قضاعة أجمعين. نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القرى أن تشتمونا. قريناكم فعجلنا قراكم، قبيل الصبح مرداة تنطحونا. القرى ما يقدم للضيف، والمرداة صخرة تكسر بها الصخور. قريناكم فعجلنا قراكم، قبيل الصبح مرداة تنطحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم، ونحمل عنهم ما حملونا. نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. بسمر من قنا الخطي لدن، ذوابل أو ببيض يختلينا. كأن جماجم الأبطال فيها، وسوقا بالأماعز يرتمينا. نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. بسمر من قنا الخطي لدن، أي بالرماح، رماح الخطي، ذوابل أو ببيض، أي بسيوف يختلينا كأن جماجم الأبطال فيها وسوقا، جمع وسق وهو حل البعير، وسوقا بالأماعز يرتمينا، والأماعز جمع الأمعز وهو المكان الذي تكثر حجارته، نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فيختلينا، وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا، ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا، المجد الشرف والرفعة حتى يبين حتى يظهر، ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا، ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا، العماد جمع عمود، إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد، والأحفاد متاع البيوت، نمنع من يلينا من يجاورنا، نحز رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقون، كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا، المخاريق جمع مخراق وهو ما مثل بالشيء وليس به، كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طلينا، الأرجوان صبغ أحمر ويعني لون الدم، إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكون، والإسناف التقدم في الحروب، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين، والرهوة الجبل بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا، فأما يوم خشيتنا عليهم فنمعن غارة متلببين، وأما يوم لا نخشى عليهم فنصبح في مجالسنا ثبينا، أي جماعات في تفرقة، برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا، ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا، عجوزنة إذا انقلبت أرنت تشق قفا المثقف والجبينا، فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين، ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجددين، ورثت مهلهلا والخير منه زهير النعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين، وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين، ومنا قبلة الساعي كليب، فأي المجد إلا قد ولينا. متى نعقد قرينتنا بحبل، نجذ الحبل أو نقص القرينا، ونوجد نحن أمنعهم دمارا، وأوفاهم إذا عقدوا يمينا، ونحن غداة أوقد في خزاز، رفدنا فوق رفد الرافدين، ونحن الحابسون بذي أراطا، تسف الجلة الخور الدرينا، ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون بما رضينا. وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسرين بنو أبينا، فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنا بالملوك مصفدينا. إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقينا، ألما تعلموا منا ومنكم، فتائب يطفعن ويرتمينا. علينا البيض واليلب اليماني، وأسياف يقمن وينحنينا، علينا كل سابغة ضلاص، ترى فوق النطاق لها غضونا. إذا وضعت عن الأبطال يوما، رأيت لها جلود القوم جونا، كأن غضونهن متون غدر، تصفقها الرياح إذا جرينا، وتحملنا غداة الروع جرد، عرفن لنا نقائد وافتلينا. وردنا دوارعا وخرجنا شعتا، كأمثال الرصائع قد بلينا، ورثناهن عن آباء صدق، ونورثها إذا متنا بنينا. على آثارنا بيض حسان، نحاذر أن تقسم أو تهونا. أخذنا على بعولتهن عهدا، إذا لاقوا كتائب معلمينا، ليستلبن أفراسا وبيضا، وأسرى في الحديد مقرنين. ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا، إذا ما رحنا يمشين الهوينا، كما اضطربت متون الشاربين. يقتن ديادنا ويقلن لستم بعولتنا، إذا لم تمنعونا. ضعائن من بني جشم بن بكر، خلقنا بنيس من حسبا ودينا، وما منع الضعائن مثل ضرب، ترى منه السواعد تلقلينا. كأنا والسيوف مسللات، ولدنا الناس طرا أجمعينا. يدهدهن الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا. وقد علم القبائل من معد، إذا قبب بأبطحها بنينا. بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العارمون إذا عصينا. ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كبرا وطينا. ألا أبلغ بني الطماح عنا، ودؤميا فكيف وجدتمونا. إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الذل فينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. هذا رجل جاهلي، فلا عليكم، ليس كل ما هنالك كذلك، ولكن كما ترى يمكن أن تتعامل مع الشاعر ولو كان جاهليا لكي تعرف جلال هذه اللغة، ولتفهم كتاب ربك، ولتفهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك المعركة التي خاضها العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر إنما كانت بسبب دعوة باطلة وفرية كاذبة روجها في ديار المسلمين طه حسين، وكان قد نقلها نصا مترجما من الصليبي المستشرق مارجليوت، فنقلها هو وأذاعها في ديار الإسلام وأشاعها، بل صاغها في كتاب أراد أن يلبسه لبوس المنطق وأن يجعله مزينا بزينة العجل الذي اتخذه السامري لبني إسرائيل، فكتب كتابا واختلق فيه فرا، منها قوله للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ليس معنى ذلك أنه كان هناك من يدعى إبراهيم ولا من يدعى إسماعيل، إلى سلسلة متطاولة من التشكيك والزيغ. وقرر كتابه ذلك على طلابه في السنة الأولى في قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة فؤاد بالجامعة المصرية القديمة، وكان الأستاذ محمود شاكر طالبا من طلابه في تلك السنة، وكان قد قرأ المقالة في أصلها الإنكليزي، وكان يعلم أن شيخه وأستاذه سارق كبير وحرامي عظيم، غير أنه منعه الأدب الذي أدبه به آباؤه أن يصرح بذلك في مجلس الدرس، فترك له الجامعة ومضى وهاجر وترك مصر كلها، فسافر إلى جدة وأنشأ فيها بطلب من الملك عبد العزيز أول مدرسة ابتدائية في ديار الحجاز، وظل هنالك قرابة عامين ثم رجع. المعركة حول الشعر الجاهلي قد تبدو هينة لا قيمة لها، لأن الذي أراده مارجليوت وأراده من قبله من المشككين وأراده من عاصره من الذين أرادوا أن يحرفوا المسلمين عن لغة الكتاب العظيم وبيان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أرادوه كان هو أن يقال للمسلمين تأخركم بسبب لغتكم، فأنتم تقرؤون هذا ولا تفهمونه، بل أنتم لا تكتبون ما يدور في صدوركم ولا ما يعتبل في عقولكم، أنتم لا تعبرون عن أنفسكم، وعليكم أن تكتبوا إذا أردتم أن تتقدموا باللغة التي بها تتخاطبون. ويليام ويلكوكس وأضرابه أشاعوا ذلك وأذاعوا، حتى قام في البرلمان المصري قديما رجل من جلدتنا يدعو إلى استبدال الحروف العربية وأن يحل محلها الحروف اللاتينية عند الكتاب، وقدم اقتراح بذلك ورفض، وخلف آثارا منها الكتيب الذي كتبه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر وعنونه باللغة والشرع، حتى لا يظن أحد أن العلماء بمنأى عن هذه القضية، بل هي قضية القضايا، لأنها تفصل الأمة عن تراثها وتعزل المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وتراث علمائهم، وحينئذ يفرض عليهم ما يفرض من الأفكار والمعتقدات. فكتب ذلك الكتيب ورد فيه ردا عنيفا على الرجل، ومات مقترحه، ولكنهم لم ييأسوا. والرافعي رحمه الله تعالى ترك لنا كتابا جليلا حافلا اسمه تحت راية القرآن، المعركة بين القديم والجديد. أرادوا أن يصوروا المعركة كذلك وليس كذلك، لأنه ما من عصر إلا وفيه قديم وجديد، فهذا الجديد الذي ادعوه صار اليوم قديما، فهل تقوم معركة بين قديمهم وجديد معاصرين؟ في كل عصر قديم وجديد، هذا أمر زماني نسبي لا ينضبط. كتب الرافعي رحمه الله وهيج الأمة على الرجل حتى سحب الكتاب من الأسواق مصادرة وأعدم، وكاد الرجل يفصل من منصبه كأنه أستاذ كرسي اللغة العربية والأدب العربي في قسم اللغة العربية بكلية الآداب. قال: أبناؤنا يدفعون والأمة تمول من أجل أن يفسد هذا على أبنائنا وأمتنا دينها، وخرجت المظاهرات في ذلك الوقت وهي غير شرعية كما تعلمون ضد الرجل، فأخرج كتابه في صورة أخرى. الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى تفطن لهذا الأمر في مبدئه ووقف على ذلك الثغر ودافع دفاعا مجيدا، وتلامذته ومنهم ناصر الدين الأسد، وكان يوما وزير المعارف أو وزير التعليم العالي بالأردن، هو من تلامذة الأستاذ محمود شاكر، تحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة فؤاد التي صارت جامعة القاهرة، وأطروحته اسمها مصادر الشعر الجاهلي، وهي مطبوعة متداولة. كتب الأستاذ الغمراوي رحمه الله كتابا عظيما في هذا الأمر اسمه النقد التحليلي لكتاب في الشعر الجاهلي، فلا تحسبن هذا الأمر هينا، اللغة هي الركن الركين الذي تقوم نهضة الأمة عليه، لأنه لا يمكن أداء دين الله تبارك وتعالى إلا من خلال محتوى، وهذا المحتوى يتواكب متزامنا مع عمل يؤدى، فقول وعمل ودعوة وسلوك، وكل ذلك لا يكون إلا من خلال فهم النصوص، وكل الخلل الذي وقع بعده إنما كان بسبب العجمة التي لصقت بالألسنة فحرفتها، فصار الناس يسمعون كلاما ويفهمون غيره، ويقولون غير ما فهموه، ويكتبون غير الذي قالوه، ويمسك العلم على لسان الواحد منهم وعلى سن قلمه 4 مرات، وصرنا في أمر مريج، وكل هذا بسبب الإخلال بهذا الأصل. علينا أن نجتهد في أن يكون لنا مشاركة في حياطة هذه اللغة الشريفة وفي معرفتها وفي الغوص على أسرارها، ولا تحسبن كل ما فيها من آثار كما سمعت، وهو قريب، قريب من قريب، ويمكن أن تتذوقه وأن تجد في لسان بصيرتك وخاطرك طعمه، ولكن هو قليل من الجهد، قليل من الجهد مع كثير من الإقدام، فلا تكن هيابا رعديدا، لا تكن فروقة جبانة، وكن مقداما وأقبل وتعلم، فالعلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، ولا يخدعنك أحد عن طريقك، فإن علماءنا الذين أقام الله تبارك وتعالى بهم ما أقام من شأن تجديد الدين، علماؤنا كلهم الذين جدد الله رب العالمين بهم على مر القرون دينه، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في من يبعث على رأس كل 100 عام، هؤلاء جميعا رحمة الله عليهم كانوا متمكنين في هذا الباب تمكنا. ويكفي أن تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان لا يلحق في هذا الباب، لو رجعت إلى شرح الشذور، شذور الذهب لابن هشام المصري رحمه الله، ستجده في مسألة من المسائل يقول وفيها 3 أقوال، ثم ذكرها قال: وقول رابع لشيخ الإسلام ابن تيمية وإليه أميل. كان نحويا؟ نعم، كان شيخ الإسلام نحويا لا يلحق، وعروضيا لا يسبق، لأنه نظم القصيدة التائية في القدر ولم يحل حبوته، وكان مستندا إلى سارية المسجد محتبيا، فسئل سؤالا عن القدر فأجاب بالتائية نظما، وهي معروفة متداولة بمتنها وشرحها، ولم يحل حبوته رحمة الله عليه. لما اجتمع به أبو حيان النحوي، وهو من هو في النحو على ما عنده من الانحراف، لما أخذ يتكلم معه في مسائل النحو خرج يقول فيه مدحا أبياتا على البديهة، يقول: ما رأت عيناي مثله، وربما لم يكن على ظهر الأرض من هو أنحى حينئذ عند الناس من أبي حيان. فخرج لما اجتمع بشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما رأت عيناي مثله. ثم جالسه مرة أخرى، والشيخ رحمه الله كانت فيه حدة، كما قال الذهبي رحمه الله: لولا حدته لكان كلمة إجماع، ولكن كانت فيه حدة يجبه بها الخصوم فتورثه العداوة. فلما جلس معه أبو حيان جاء ذكر كتاب سيبوي، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن في الكتاب 50 خطأ لا تبطن لها أنت ولا أنفاك. والكتاب عندهم هذا اسمه الكتاب سيبوي، الكتاب عندهم كأنه قرآن النحو لا خطأ فيه، فكيف يقول شيخ الإسلام إن به 50 خطأ؟ فقال: كيف؟ فجبهه، فخرج يذمه وملأ تفسيره البحر ومختصره النهر بذم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. الإمام ابن القيم هنالك رسالة في التخصص في علم اللغة، ابن القيم اللغوي، منشورة متداولة، كتاب البدائع، فيه من البدائع ما لا يعلمه إلا الله. علماؤنا الفحول كانوا راسخين في هذا الأمر رحمة الله عليه. ليس معنى هذا أن تشغل به، لا، فالأمة تحتاج منه اليوم مثلما يحتاج الطعام من الملح، من غير زيادة ولا نقصان. أما أن تشغل الأمة بالشعر والنثر والبحث في كتب الأدب وغير ذلك بإغراق واستفاضة فليس كذلك، وإنما نريد لسانا مستقيما وفكرا قويما. ومعلوم أنه لا يمكن أن تفهم الحياة حتى تفهم اللغة التي بها تخاطب وتخاطب وتقرأ وتتعلم، وهذا سبب الخصور وسبب الإحساس بالدونية عند الناطقين بالعربية من المسلمين، لأنهم يحسبون القوم على شيء وليسوا على شيء، لا لغة ولا فكرا ولا إثراء لحضارة ولا شيء، ولكنهم قوم أولو بأس أولو عزم، يصممون فينفذون ويقولون فيفعلون، وهم على ما هم عليه من الكفر والشقاق والعناد. ويكفي أن تعلم أن العبرية وهي لغة ميتة، واليهود كما قال جوستاف لوبون في كتابه عنه لم يقدموا للبشرية قط على مدار تاريخهم، وهم موغلون فيه عن من أتى بعدهم من أتباع المسيح وكذلك عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، زمانا لم يأتوا بشيء ذي قيمة، ولا قدموا للبشرية في عالم القيم والمثل قيمة، بل كانوا أهل الدس والمكر على مدار تاريخهم، وفكرهم وطريقتهم في تصور الأحداث وفي معالجتها ضحلة، كأنهم أطفال الإنسانية ولا يمكن أن يقوموا وحدهم بل دائما تحت عباءة من عباءات أسيادهم، وإن كانوا هم لهم أسيادا. فهؤلاء استطاعوا في عصرنا هذا أن يحيوا ما مات من لغته، وصارت لغة يدرسون بها علوم الذرة والطب والهندسة والفلك وما أشبه، وهم لا يحتاجون إلى ما نحتاجه نحن من أن ندرس في لغة غيرنا علومهم، ثم نتصورها بعقولنا، ثم نترجمها بعد ذلك إلى لغتنا، فلا نستوعب منها إلا القليل، ولا نكون فيها على قدم الصدق الذي نكون به أصلاء في كل فن، وإنما نكون دخلاء على القوم وهم يسبقوننا ونحن نتخلف. استطاع هؤلاء وهم شرذمة قليلون، استطاعوا أن يحيوا ما مات من لغتهم، وهي أضابير في أضابير، وهي رقوم ونقوش، وتجاوزوا خلافاتهم واستطاعوا بعد أن يدرسوا بها علوم العصر. وما زلنا إلى يومنا هذا في أمر مريج، هل يمكن أن تتحمل لغتنا علوم غيرنا ممن سبقنا في علوم المادة وعلوم الدنيا؟ ويحكم، لقد استوعبت هذه اللغة مقاصد الشريعة وأنزل الله بها كتابه، أفلا تستوعب ما يمن الله تبارك وتعالى به من قرائح القوم ومن أفكارهم ومن مكتشفاتهم ومخترعاتهم؟ إذا كانت قد استوعبت مقاصد الديانة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى بها بيانه، أفلا تتحمل أمثال هذه الأمور؟ ولكن هي حرب قديمة، وإن أردت أن تعرف خبأها فارجع إلى كتاب العامية للدكتورة نفوسة زكريا سعيد، فإن الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه أباطيل وأسمار قال: لو كان معي مال لا قمت باختصار ذلك الكتاب، وجعلت له مختصرا وجعلته في يد كل قارئ للغتنا، لأنه يكشف لك حقيقة المعركة، فتمسك بذلك، فداني الله وإياك.